عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني، قال لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. شرحنا القسم الأكبر من هذا الحديث في الأسبوع الذي مضى، وبقيت بقية من شرح الحديث أرجعناها إلى هذا اليوم. ذكرنا معنى الغضب، وذكرنا معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغضب، وقلنا المراد من هذا النهي أمران اثنان: أولا أن يروض الإنسان نفسه بناء على الكثرة من مراقبة الله عز وجل والإكثار من ذكر الله عز وجل والعبادة، يروض نفسه بهذه الأعمال حتى يستطيع أن يكبح جماحها وحتى يستطيع أن يتحكم بها. المعنى الثاني للحديث أنه إذا غضب، أي تفاعلت نفسه بسبب الغضب من شيء ما، فالمطلوب منه أن يضبط أعصابه، أن يضبط فمه عن الكلام الذي لا يليق، وأن يتحكم بيديه وأن يتحكم بأعضائه فلا يجعلها تنساب وتتبع الغضب الذي اهتاج بين جوانحه. أوضحنا ذلك في الأسبوع الفائت، بقيت تتمة فيما يتعلق بهذا الحديث. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يعلمنا الأمور بطريقتين اثنتين: الطريقة الأولى القول، والطريقة الثانية الفعل. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مجموعة بيانات قولية وتفسيرات فعلية. بناء على ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أوصانا هذه الوصية العظيمة الموجزة: لا تغضب. هذه كلمة أمرنا بها وكلفنا بتطبيق مقتضاها، لكن كيف يكون ذلك؟ كيف يكون التطبيق؟ عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق ذلك. سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع في هذا الحديث روحه. فعندما نريد أن نتساءل كيف لا يغضب الإنسان، وما هي حدود عدم الغضب، ومتى يجوز له أن يغضب، وإذا غضب ماذا ينبغي أن يصنع، هذا كله قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقته عن طريق الفعل، عن طريق السلوك. فنحن عندما ننظر ونتأمل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده تطبيقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ورد في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا، بقي طوال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنس يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن كان طفلا صغيرا جاءت به أمه إلى رسول الله وقالت له: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك، يعني جئت به ليكون خادما لك. يقول أنس رضي الله عنه: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء فعلته لما فعلته قط، ما قال ذلك، بل كان يقول إذا أراد أن ينتقد أو إذا كان يحب أن لو لم يقع هذا الأمر كان يقول لو شاء الله لحصل ذلك، هكذا كان يقول، أو يقول شاء الله قدر الله وما شاء فعل. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن شيء تم على خلاف إرادته الدنيوية لما فعلت كذا، هكذا منتقدا، بل كان ينصح ويأمر وينهى في قوادل الأمور قبل أن يقع الأمر، فإذا وقع لم يقل شيئا بل كان يردد هذه الكلمة قدر الله وما شاء الله فعل. وكان عليه الصلاة والسلام يطبق معنى قوله لا تغضب تطبيقا واضحا، يمكننا أن نأخذ منه المعنى الحي لهذا الحديث في حالات كثيرة جدا عندما كان الأعداء يعترضون رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصرفات لا تليق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواجه الكثير مما يغضب، وكان يواجه الكثير مما يثير، فكيف كان يطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى قوله لذلك الصحابي لا تغضب؟ هكذا كان يطبق على أساس من النماذج التي سنرى. في غزوة حنين عندما وضعت الحرب يعني انتهت الحرب وسكنت، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، تبع رسول الله بعض الأعراب الأجلاب الذين لم يثقل الإسلام نفوسهم بعد ولم يهذبها، وأخذوا يصيحون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اقسم لنا مما أفاء الله عز وجل عليه، يا محمد اقسم لنا، وأخذوا يسمعونه الكلام السيء، وأخذوا يقولون له الكلام الذي يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعدل في قسمته، وربما قال له أحدهم هذه قسمة لم يبتغ بها وجه الله، أو هذه قسمة جائرة. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليهم وقد حبس طرف إزاره بشجر فيه شوك، وقال أيها الناس ردوا علي فضل ردائي، والله لو كان لي بمقدار أحد ذهبا أو مالا لقسمته عليكم، ثم لا تجدونني شحيحا ولا بخيلا، والله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين كانوا يقولون له هذا الكلام. وإن أي إنسان منا عندما يسمع هذا اللغو لا بد أن يستثيره، ولا بد أن تعتلج دماء الغضب في عروقه، قد يكون هذا، ولكن المهم أن يضبط الإنسان لسانه فلا يقول شيئا خارجا عن حدود اللياقة وحدود الرقة والتهذيب، لا سيما إذا كان هذا الإنسان ينهض بأمر الدعوة إلى الإسلام، من المطلوب منه أن يكون أكثر تحلما. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى غزوة المريسيان، وكان قد خرج معه طائفة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقامت ملاحات بينه وبين بعض الأنصار وبين بعض المهاجرين. عبد الله ابن أبي ابن سلول من أهل المدينة، فماذا قال عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو منافق؟ قال والله ما أرانا وجلابيب قريش، يعني يريد أن يقول صعاليك قريش هكذا، إلا كما قال ذلك المثل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هكذا قال عبد الله بن أبي بن سلول. وبلغت الكلمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الكلمة إنما تصيب رسول الله قبل أن تصيب أحدا من القرشيين وأحدا من المهاجرين. فماذا صنع رسول الله الذي قال لهذا الصحابي لا تغضب؟ لم يواجهه بكلمة واحدة. كان الركب قد أناقه في مكان عند ماء المريسية، وكان الله قد كفى المؤمنين القتال. فما الذي صنعه رسول الله؟ أمر القوم بالرحيل، قاموا فرحلوا، وشغل القوم بالمشي، كل ركب دابته واتجهوا عائدين إلى المدينة المنورة. وظل الركب ماشيا حتى ذهب النهار كله والقوم في سير حثيث، وأقبل الليل وترك رسول الله أصحابه وهو معهم شطرا من الليل وهم لا يزالون يسيرون، حتى إذا أنهكهم التعب أمر بأن يستريحوا. فما إن مست الجنوب الأرض حتى ذهب كل في رقاده. هكذا عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر. ولما عاد المسلمون إلى المدينة المنورة قدر المسلمون النتائج، وعلموا أن رسول الله قد بلغه الخبر، وتصور الكثير منهم أن رسول الله حتما سيقتل عبد الله ابن أبي بن سلول. وكان لعبد الله بن أبي بن سلول ابن حسن الإسلام مخلصا لدين الله جل جلاله على خلاف أبيه. وبلغ سمعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فجاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لقد بلغني أنه قد بلغك ما قاله أبي وأنك قاتله، فإن كنت فاعلا ذلك ولا بد فمرني أنا آتيك برأسي. فلقد علم أهل المدينة أنه لا يوجد شاب أبر لأبيه مني، وإني أخشى أن تأمر إنسانا آخر فيقتل عبد الله ابن أبي بن سلول فأراه فلا أستطيع أن أنظر إليه على وجه الأرض، فإن كنت عازما على قتله فمرني أنا أقتله. فماذا قال رسول الله وقد جاءه الولد متطوعا أن يقتل أباه؟ قال عليه الصلاة والسلام بكل هدوء مبتسما: لا سنرفق به ما دام معنا، ما دام بيننا، أي سنسالمه ولسوف تكون معاملتنا معه معاملة المسلم للمسلم ما دام معنا وما دام مظاهره أنه مسلم. وعمر كان يسمع، وقبل أن يأتي ابن عبد الله بن أبي بن سلول يقول هذا الكلام، وقد سمع عمر مقالة ابن سلول، قال له: يا رسول الله، إذن لي أن أقوم إلى هذا المنافق فأقطع رأسه. فقال له: فماذا يا عمر لو تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ أرأيتم إلى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لا تغضب؟ هذا معنى ذلك. ونماذج كثيرة أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مدينا بشيء من المال لرجل يهودي فيما احسب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الهجرة، فأخذه من ردائه ولببه وأخذ ينثره نثرا شديدا وخنقه خنقا شديدا حتى أثر طرف ردائه في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال له: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، وأخذ يطالبه بدينه. وجاء عمر رضي الله عنه يغلب الكلام لهذا الإنسان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا يا عمر، أن تطلب منه حسن الطلب وأن تذكرني بحسن الأداء، كنت أنا وإياه أحوج إلى غير هذا يا عمر. هذا تفسير آخر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، عندما سأله ذلك الصحابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف قبل هجرته الكبرى إلى المدينة المنورة، ولما بلغ الطائف أقبل إليه أهلها يضربونه بالحجارة، وأقبلوا إليه يسبونه ويشتمونه، وألحقوا به سفهاءهم حتى طردوه إلى خارج الطائف. فماذا كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسر كلمة لا تغضب أجمل تفسير وأبدع تفسير. لم ينبت بكلمة سيئة لسانه لهؤلاء الناس، بل خرج طوعا كما دخل طوعا، دخل متبسما وخرج متبسما. وقال له زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد كان معه صلى الله عليه وسلم على الصحيح في تلك الرحلة، سأله: يا رسول الله، كيف تدخل مكة وقد سمع، أو ربما سمع أهل مكة أنك قد خرجت مهاجرا إلى الطائف؟ فقال له متبسما هادئا: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وعندما حاصر رسول الله الطائف بعد الهجرة قويت شوكة المسلمين وخرج ليقاتل أهل الطائف على الإسلام، وحاصر الطائف أكثر من 20 يوما، وما شاء الله أن ينشب قتال بين رسول الله بين المسلمين من جانب وأهل الطائف من جانب، لم يستطع المسلمون أن يدخلوا الطائف، ظلوا يحاصرونها 24 ليلة دون أن يستطيعوا اقتحامها. وأخيرا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا، فقال أحد الصحابة وقد اغتاظ: يا رسول الله، ادعو الله على طائف، ادعو الله على ثقيف، ثقيف أهل الطائف. فرفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به المسلمين. هذه ثقيف التي طردت رسول الله بهذا الشكل، والتي ألحقت به السفهاء والصبيان فضربوه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وآذوه أذى ما بلغ أحد من المشركين هذا الإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصر الطائف 24 ليلة فلم يستطع أن يأتي من حصاره بشيء، مفروض أن الغيظ قد وصل به إلى هذا الحد. وعندما قال له أحد الصحابة: ادعو الله على ثقيف، كأنه يريد أن يدعو حتى يدعو هو أيضا، ماذا قال رسول الله؟ رفع يده وقال: اللهم اهد ثقيفا وأت به المؤمنين أو مسلمين. تفسيرا آخر لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ربما كانت مواعظ الغضب تتفاعل في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المطلوب أن يصعد نفسه وأن يجعل من الإسلام حاكما وضابطا للواحد النفس. وربما قال أحدكم لماذا لم ينصر الله رسوله في هذا الحصار؟ طبعا الحكمة كبيرة، لأن الله العلي الأعلى علم أن أهل الطائف سيأتون ويدخلون الإسلام سلما، فلماذا القتال؟ كأن القدر الإلهي يقول لقد قبلت غزوكم وقبلت جهادكم، فارجعوا ولسوف يدخل الإسلام قلوب هؤلاء الناس جميعا. وفي أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت ثقيف كلها بقبضها وقضيضها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الإسلام. وقام رسول الله في مسجده بضعة أيام وهو يعلمهم الإسلام والعبادات والأحكام وما إلى ذلك، قائما على قدميه يخالف بين رجليه من التعب. هكذا علمنا رسول الله معنى قوله لا تغضب. أما حدود ذلك فقد علمنا ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تغضب، هذه الكلمة حدودها ما لم تنتهك حرمات الباري سبحانه وتعالى، ما لم تنتهك حرمات الشريعة الإسلامية. فإذا انتهكت حرمة الشريعة فالغضب ضمن الحدود التي أمر الله عز وجل به أمرا لا مناص منه. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبنا أن نغضب لله، وإذا أحببنا أن نحب أيضا لله. فالغضب لله مشروع، والحب لله جل جلاله أيضا مشروع. وقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب، وكان حليما كل الحلم، حتى إذا انتهك شيء من حدود الله عز وجل لم يستطع أن يقوم أمام غضبه شيء، وظهر عرق الغضب في جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليشتط في غضبه هذا، ولم يكن ليتصرف إلا في حدود ما أمر الله عز وجل به فقط. وهذا الغضب كان يتجلى عندما يجد منكرا قد ارتكب، وعندما يجد مشركين في غزوة من الغزوات وهم يرتكبون أمرا منكرا فيما يتعلق بحدود الله عز وجل لا فيما يتعلق بشخصه هو. هكذا كانت حقيقة الفاصل بين الحلم وبين الغضب. وبناء على ذلك فإذا رأيت إنسانا قد ارتكب منكرا أمامك لا يرضى عنه الله عز وجل ولا يرضى عنه، ووجدت الحلم فإياك أن تكون مغتبطا بهذا الحلم، وإياك أن تتصور أنك مطبق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، بل الأمر هنا يقتضي العكس. الأمر يقتضي أن يكون لهذا الشيء الذي تراه أثر بارز في اعتلاج نيران الغضب في كيانك. فإذا تصرفت بعد ذلك بناء على هذا الغضب فليكن تصرفك ضمن حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالطريقة التي علمنا إياها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتي هي أحسن. فإن لم يجد الذي هو أحسن فبما هو أشد ثم بما هو أشد، ما لم يترتب على إنكارك هذا بالأسلوب الذي تريد أن تنكر ما لم يترتب على ذلك منكر أشد وأبلغ كما قال علماء الشريعة الإسلامية. ولكن ينبغي أن يكون هذا الغضب لمن؟ لوجه الله. وهذا ما نستطيع أن ننبه إلى مؤشر دقيق جدا لا أستطيع أن أقوله، ولكن هذا المؤشر يوجد في كيان كل واحد منا. هذا المؤشر يوضح له ما إذا كان غضبه لوجه الله أو إذا كان غضبه لنفسه. فإن كان الغضب للنفس فهو من الغضب الذي نهى الله عز وجل عنه، ولا جدوى من وراء ذلك أبدا. وأما إذا كان الغضب لوجه الله فذلك هو الذي يؤجر عليه الإنسان. وأنا أقول أضرب دائما المثل التالي الذي يبين لنا نموذجا من هذا الفرق وعليه فليقس الإنسان. عندما يكون الشهر شهر رمضان ويسير رائد مثلي مثلا في الطريق فيجد إنسانا يجاهر بالإفطار، يمسك دخينته في فمه وهو ينفخ بها، ورأيت الرجل مقبلا إلي حتى إذا رآني ورأى هيئتي ورأى مظهري الديني ازداد جهرا بإفطاره وازداد جهرا بازدرائه لهذا الشهر. عند هذه الحالة ربما أشعر بالغيظ يملأ فؤادي، وربما أشعر بالغضب يفيض في كياني، ولكن ما ينبغي أن أستعجل الأمور. هنا يمكن أن يكون غضبي من أجل نفسي ومن أجل شهوة من شهواتي الشخصية فقط، ويمكن أن يكون الغضب لوجه الله عز وجل. فإذا ما قدرت أنني لو لم أكن صاحب هذه الهيئة ولو لم تكن هذه اللحية واضحة في كياني ولو لم يكن علي طابع التدين إطلاقا ثم رأيته يجاهر أمامي بهذا الإفطار، ترى هل سيكون هذا الغضب ذاته معتلجا في كياني؟ إن تساءلت وقدرت أن الأمر فعلا هكذا سيكون وسيكون الغضب عندي بهذه الحال ولو كان مظهري بهذا الشكل، أي بحيث لا يستطيع أن يتبين هذا الإنسان أنني إنسان يتبنى الإسلام ويتبنى الدعوة إلى الله، إن قدرت أن الأمر هكذا فذلك يعني أن الغضب لوجه الله جل جلاله. وعندئذ يستطيع هذا الإنسان أن يكون حكيما في تصرفه. أما إذا نظرت في أمري وقدرت أنني لو كنت ذلك الشخص الآخر فإنني ربما لا أكترث إطلاقا، أو قصار ما في الأمر أنني أنظر إليه وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، فالأعلم أن هذا الغضب ليس لوجه الله وأنني كاذب عندما أتصور أنني إنما قد غضبت من أجل دفاع عن شريعة الله عز وجل وشعائره. هذا المقياس الدقيق جدا لا يطلع عليه إلا صاحب العلاقة. فينبغي للإنسان أن يربي كيانه بحيث إذا غضب أن لا يجعل لنفسه حظا من هذا الغضب أبدا، وأن لا يجعل لكيانه حظا من شهوة هذا الغضب أبدا، بل ينبغي أن يروض نفسه على أن يجعل غضبه لوجه الله سبحانه وتعالى. ولاحظ الفرق، رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لا أذكر اسمها الآن أثناء عودته منها إلى المدينة المنورة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه بواد كثير الشجر كثير الأفياء والظل وقد تعب القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فاستراحوا في ذلك الواد، وأخذ كل يستريح وينام تحت ظل الشجرة، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مكانه تحت ظل شجرة من تلك الأشجار ونام. وأثناء ذلك أقبل رجل من المشركين كان رائدا لجماعته في الطريق، وعلم أن أصحاب رسول الله نائمون في هذا المكان، وعلى البعد تبين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر فتيقن أنه نائم يغط في رقاده، فتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل إليه وكان قد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه من حمائله بغصن الشجرة التي نام تحتها، فأخذ سيف رسول الله وانتشقه من غمده وهلاه بالسيف، وأراد أن ينتشي تماما بقتله فأيقظه، وعلم أنه إن استيقظ فلن يستطيع أن يأتي بحراك لأنه تحت الضرب تماما، فأيقظه حتى إذا نظر بعينيه قال له الرجل المشرك: من الذي يخلصك مني يا محمد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كامل هدوئه: الله ينجيني منك. ولا إن نطق رسول الله بهذه الكلمة حتى اهتزت يد هذا الأعرابي المشرك وسقط السيف من قبضته، فأخذ رسول الله السيف وعلى به رأس هذا الإنسان وقال له: من الذي ينجيك مني؟ وعندئذ طلب هذا المشرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم العفو وطلب منه الأمان. ومحل الشاهد هنا: لو أن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منبثقا من أنانيته من كيانه، إذا لقتله قبل أن ينبث ذلك الأعرابي ببنت شفرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغضب لنفسه، إنما هو الغضب أو حلم فلوجه الله جل جلاله. فلما استعفاه ولما طلب منه الأمان أجلسه إلى جانب ودعا أصحابه، فأقبل إليه من كان على مقربة منه وقال: إن صاحبكم هذا قد جاء فانتشق سيفي وأنا نائم وفعل كذا وكذا، فها هو ذا جالس أمامكم. هكذا كان وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما أمنه رسول الله لم يشترط عليه أن يسلم، ولم يشترط عليه شيئا إطلاقا، بل أمنه وجلس، ولكن الإسلام دخل طوايا قلبه وأسلم وحسن إسلامه وامتلأ قلبه حبا لله جل جلاله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الفرق بين الغضب لله والغضب للنفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله له مكة وعاد إلى مكة، مكة التي طرده أهلها منها، مكة التي توفق به أهلها ليقتلوه، مكة التي أوذي رسول الله فيها 13 عاما على أيدي القرشيين من أصحابها، مكنه رسول الله من أن يعود إليها ظافرا منتصرا. طاف بالكعبة 7 والمشركون من حوله ينظرون خائفين وجلين: ترى ماذا سيصنع بهم الرسول؟ ماذا سيصنع بهم وهم يعلمون ماذا صنعوا به؟ وقف رسول الله يخطب وقال أثناء خطابه: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. لم يدخل الإيمان بعد قلوبهم. أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا يزعل أنه لا يريد أن يغضب لنفسه. لو أنه غضب ولو أنه استشاط غضبا لكان ذلك ثأرا، لكان ذلك يوما بيوم، يوم انتصر فيه رسول الله بيوم آذى فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما لبث رسول الله أياما بعد ذلك في مكة وجاءه الناس يدخلون الإسلام هكذا بدافع من هذا التصرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم وهو يطوف حول الكعبة إذا برجل اسمه فضالة من المشركين، كان قد وضع في فكره ترتيبا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رسول الله قد ذهب ليطوف فقدر في نفسه أن الفرصة قد حانت، فاختبأ خلف إحدى أركان الكعبة في انتظار أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله رسول، ألهمه الله بهذا القصد الذي أضمره فضالة في نفسه، فضالة اسمه. مر رسول الله طائفا حتى إذا دنا منه قبل أن يصل إليه رسول الله قال له أفضالة، عرف فضالة أن رسول الله قد اكتشف مكانه، قال نعم يا رسول الله، قال ماذا تصنع؟ قال لا شيء، كنت أستغفر الله. فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما هذا، فوضع يده على صدره يقول فضالة: فوالله ما كان رجل على وجه الأرض أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذهبت لقتله، فما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن صدري حتى لم يكن رجل على وجه الأرض أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: استغفر الله يا فضالة. وعاد فضالة إلى داره مؤمنا مسلما. لو أن رسول الله غضب رجل يتربص به يريد أن يقتله، أين يستطيع أن يضبط أعصابه أمام هذه الحال وقد هيأ أمره للطعام وللقتل؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم علمنا إذا غضبنا أن لا نغضب لأنفسنا. كان من آثار ذلك أن دخل الإسلام نياط قلبه وذهب عائدا إلى الدار. فضالة كان رجلا سفيها وكانت له خليلة يختلف إليها بين اليوم والآخر، وصادف أن مر من الطريق ذاته ورأته خليلته واقفة أمام باب دارها ودعته إلى الدار كعادتها، ولكنه أعرض عنها ولم يلو أبدا، وأخذته النشوة وقال هاتين البيتين. قالت: هلم إلى الحديث. فقلت: لا يأبى علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وصحابه في الفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت دين الله أضحى واضحا والكفر مرغ وجهه الإظلام. هذا من آثار هذا المعنى الدقيق الذي أقوله لكم. فأما إذا غضب لله عز وجل فلا يستطيع أحد أن يقف أمام غضبه. وكان يقول عمر نفسه: كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين عندما بدأ القتال، وقال بعض المسلمين كلمة أدبهم الله بسببها غزوة حنين جمعت آلافا كثيرة من المسلمين، آلافا أكثر من 10,000 مقاتل. بعض المسلمين نظروا فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة، اليوم نحن كثر لن نغلب. فهزمهم الله في أول القتال حتى يسترجعوا وحتى يستغفروا الله من هذه الكلمة. دخل الرعب قلوبهم في وادي حنين وتفرقوا شذر مذر، ولم يبق في بطن الوادي إلا رسول الله، وقد انكشف أمام الأعداء، ومن حوله سلة من أصحابه، ومعهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف بدابته إلى الأمام، وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، وهو يقبل بقتال شديد، ويقول وينادي في أصحابه: إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة في محلها ورخاء، شدة في محلها لوجه الله، لا مكان لنفسه ولا حظ لنفسه في ذلك الغضب أبدا، ورخاء في مكانه عندما يقتضي الأمر والميزان الديني ذلك. هكذا كان الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها من أولها إلى آخرها تعليما لنا كيف نمارس معنى نصيحته الغالية: لا تغضب. ما هو حدود عدم الغضب؟ وكيف يضبط الإنسان نفسه؟ وبأي الوسائل؟ ثم متى يغضب؟ ومتى يجب عليه أن يغضب؟ فإذا غضب كيف ينبغي أن يكون غضبه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى، لا لشيء آخر إطلاقا. هذه خلاصة التتمة التي أرجعناها إلى هذا اليوم. بقي طيب، ننتقل إلى الحديث الآخر، نذكر بعض المبادئ في شرحه ثم نرجع تتمة الشرح إلى الأسبوع القادم إذا أحيانا الله تعالى. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. أولا، الصحابي الذي روى لنا هذا الحديث هو أبو يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. شداد بن أوس هو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس، ترى هل كان من البدريين؟ هل حضر غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ اختلف الناس. وقضية أن فلانا من الصحابة حضر في غزوة بدر أم لم يحضر أمر مهم جدا، ولذلك ألف بعض الناس رسائل في حصر البدريين، من هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء البدريين عندما قال لبعض الصحابة بمناسبة: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه ليست بشارة قطعية، ولكن فيها تلميحا: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اختلف العلماء هل كان شداد بن أوس رضي الله عنه في من حضر وقعة بدر أم لا. أما والده أوس فقد كان بدريا قطعا، اتفق العلماء علماء السيرة في ذلك. قال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء رضي الله عنهما: كان شداد ممن أوتي العلم والحكمة، وكان معظم سكناه في بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس فأقام فيها وأعقب به، جاءه أولاد وهو في بيت المقدس، وتوفي على الصحيح سنة 58 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن ببيت المقدس ايضا. وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 54 حديثا، فهو ليس من المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأثر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. معنى هذه الجملة أي إن الله عز وجل فرض على الناس أن يحسنوا في معاملتهم بكل شيء. هذا معنى الحديث. إذا كلمة الإحسان على كل شيء، على هنا بمعنى إلى أو بمعنى في، كما يقول الشاعر، أي إن الله عز وجل فرض علينا إذا ما عاملنا غيرنا أيا كان هذا الغير أن نكون محسنين. والإحسان ليس هو الشيء الذي يراه العقل المجرد حسنا، ولكنه الشيء الذي يراه الشارع حسنا. فالحسن هو ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل فقط. يعني معنى الإحسان إلى الشيء من أين نأخذه؟ هل نأخذه من العرف، من العادة، من العقل المجرد؟ لا، نأخذه من التربية الإسلامية. والمعنى الإحسان بعد ذلك تفصيل طويل جدا، وما أظن أننا نستطيع الخوض في هذا التفصيل الآن. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا ويجمعنا على خير، والحمد لله رب العالمين.